بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 15 بعد 200 مع سورة يونس، نسأل الله النجاة والظفر، آمين. الوقفات التدبرية. أولا، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول ابن عاشور: علينا وعليه رحمة الله تقييد نفي العلم بالأكثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ولكنه يجحده مكابرة. إذن الذين يعلمون ويجحدون ذلك مكابرة كثر، وهذا سببه الكبر، الكبر على أوامر الله تعالى واتباع شهوات الحرام. فليحذر الإنسان الشهوات المحرمة، وليحذر شهوة تجره إلى باطل أكبر. ولذلك أصحاب دعوات الإلحاد والعياذ بالله تسيطر عليهم شهواتهم ونزواتهم، ثم يحاولون أن ينكروا التوحيد ويقعوا في الإلحاد لأجل أن يروضوا الطريق لأنفسهم. ثانيا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور أي يشفي ما فيها من الجهل والشك. إذن هو شفاء وعافية وفضل من الله سبحانه وتعالى. ثالثا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يقول ابن عاشور: وقد عبر عنه بأربع صفات هي أصول كماله وخصائصه، وهي أنه موعظة، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى، وأنه رحمة للمؤمنين. ولذلك هذا فيه ترغيب جليل في أن الإنسان يجعل القرآن هو المهيمن عليه في حياته، ويملأ وقته بالقرآن قراءة، سماعا، تدبرا، عملا، بثا لعلومه. ففيه هذه الصفات الجليلة: الشفاء، الهداية، الرحمة. وتأمل، قال موعظة له موعظة وزاجر عن الشهوات المحرمة، شفاء لما في الصدور يشفي الجميع لمن أقبل إليه وأراد أن ينتفع، وهدى هو فيه هداية، هداية للجميع، هداية الدلالة لمن أراد الهداية، ورحمة، لكن رحمة لمن؟ للمؤمنين الذين آمنوا به وعملوا به. رابعا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور أي من الشك والنفاق والخلاف والشقاق، وهدى أي ورشد لمن اتبعه، ورحمة أي نعمة للمؤمنين، خصهم لأنهم المنتفعون بالإيمان. خامسا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته، لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما. إذن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إنما يفرح الإنسان بطاعة الله، ويفرح الإنسان كلما حفظ سورة من القرآن، وكلما فهم سورة من القرآن، وكلما حفظ صفحة، وكلما حفظ آية. فهذه الآيات خزائن الله في الأرض. سادسا، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ولكن أكثرهم لا يشكرون، إما أن لا يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا بها على معاصيها، وإما أن يحرموا منها ويردوا ما من الله به على عباده. إذن هذه النعم على الإنسان أن يؤدي شكرها وأن يستعملها في مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر الإنسان المعاصي. وأنت لن تعصي الله إلا بنعمة من نعمه، واستخدام النعم بالمعاصي هو من كفر النعمة. فينبغي على الإنسان أن يحفظ هذه النعم وأن يتوصل بها إلى مرضات الله تعالى. سابعا، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام. يقول السعدي: فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، وإياكم وما يكره الله تعالى، فإنه مطلع عليكم، عالم بظواهركم وبواطنكم. إذا على الإنسان أن يعلم أن الله يراقبه، فعلينا أن نراقب الله بأعمالنا وأن نأتي بها على ما يحبه الله تعالى. معاني الكلمات: بالقسط بالعدل، تفترون تكذبون، شأن أمر من أمورك، تفيضون تشرعون فيه وتعملونه، يعزب يغيب. العمل بالآيات: أولا، افتدي نفسك اليوم من عذاب الله ولو بقليل مال أو يسير طعام أو شراب أو ركعة أو سيدة قبل أن تتمنى أن تفتدي بالدنيا وما فيها. وهذه الآية التي أخذت منها هذه النصيحة في أول الصحيفة: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الآن أنت تتفكر تقول: ما هو الحل حتى أنجو؟ الحل جاء بعد آيتين: بالتمسك بالقرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهكذا يعمل الإنسان بالقرآن، لأنه ما من لحظة من لحظات حياتنا إلا وأن الله يراقبنا فيها. وتأمل أن الله يراقبنا في كل شيء، وأن الله مطلع علينا في كل شيء. ولكن ما الذي جاء في الآية الأخيرة لبيان أهمية هذا القرآن الذي هو موعظة وشفاء ورحمة وهداية، وأن الإنسان إذا تمسك به لن يندم يوم القيامة لأنه لن يظلم نفسه؟ قال: وما تكون في شأن، يعني في أي شيء من الشؤون، وما تتلو منه من قرآن. الخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب للنبي هو خطاب لأمته، فنحن مخاطبون بما خوطب به ما لم يخصص به. إذن النبي في جميع شؤونه الله مطلع عليه. قال: وما تتلو منه من قرآن، هو داخل في ضمن الشؤون، لكن الله سبحانه وتعالى أفرد هذا لبيان أهمية تلاوة القرآن وتدبره والعمل به. فذكر الخاص بعد العام لأجل التأكيد والاهتمام بهذا الخاص. قال: ولا تعملون من عمل، يعني القياس أنه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعمل من عمل، لكن قال: ولا تعملون من عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل عملا غير صالح. وهنا الخطاب صار لنا: ولا تعملون من عمل صالحا أو غير صالح، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تأمل يا أخي الكريم، إذ تفيضون فيه، يعني شيء في داخل القلب ثم الجوارح تفيض في ذلك، ولكن فأصلح قلبك وأصلح النية وراقب الله تعالى في قلبك. ثم تأمل هذا الخطاب الجليل، قال: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني أي شيء صغير أو كبير فعلته صالحا أو غير صالح كله مسجل ومحصي عليك. ثانيا، اقرأ كتاب كشف الشبهات حيث أجاب عن الشبهات بآيات القرآن. يعني بعض من ضلوا في هذه الدنيا يستغيثون بغير الله، وأهل العلم قد انبروا إلى رد يعني في الرد على هذه الشبهات، ومنها كتاب كشف الشبهات، وقد شرحه الشيخ عبد الله السعد شرحا طيبا. ثالثا، اقرأ القرآن راجيا شفاء صدرك من الحزن والضيق وإزالة الشبه والشكوك التي تعتر القلوب. إذن لماذا نقرأ القرآن؟ نقرأ القرآن لأسباب عديدة يجمعها الآن أخونا سيف الموصلي، وننتفع أيضا أنه الإنسان لا يأتيه الشك. من يقرأ القرآن ويتدبر الآيات تجد السعادة فلا يشك أبدا. نعم، التوجيهات: من لم يتحسر اليوم على ذنوبه وتقصيره ستعظم حسرته يوم القيامة. وهذه احفظها واجعلها أمامك. من لم يتحسر اليوم على ذنوبه وتقصيره ستعظم حسرته يوم القيامة، لقوله تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. تأمل وتفكر هذا المشهد. ثانيا، لتتعرف على مقدار حبك لله راجع نفسك، هل فرحتك بمتاع الدنيا أكثر أم فرحتك بفعل الطاعات أكثر؟ ثالثا، إياك والقول على الله تعالى بلا علم فإنه طريق الخسار. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إياك والكذب على الله تعالى أو على دين الله تعالى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتحرى الصحة في الأحاديث التي يرويها، ويتحرى في أمره كله الصدق. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.